من هم أولو الإربة وما هو عمر الطفل المسموح للنساء أن يطلع على زينتهن؟ أولو الإربة أولو الشهوة، وغير الإربة اللي معروف بالتخنث وأن لا شهوة له، بل هم من عداد النساء، هذا هم غير أولو الإربة الذين ليس لهم شهوة، ليس عندهم شهوة خلقوا هكذا، أو شيخ هرم ما في شهوة للنساء، هذا هو من غير الإربة. وأما الطفل فهو لما يظهر عورات النساء أقل من 7، أما إذا زاد على 7 هذا قد يكون له شهوة، فإذا تحجبت أنثى من باب الاختيار من باب الحيطة حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم وجب التحجب، إذا بلغ الحلم أو قارب سن البلوغ الحلم وجب التحجب، أما ما بين 7 وما بين البلوغ فهذا هو محل الحيطة، إذا تحجبت من فلا بأس، وإن تركت فلا بأس لأنه ما زال في حكم الأطفال حتى يقرب من البلوغ، الله سماه طفلا حتى يبلغ، وإذا بلغ الطفل يكون حلم، ما دام دون الحلم فإنه لا يجب التستر عنه مثل المحرم، لكن إذا كان قارب ينبغي التستر منه لأن حينئذ قد راهق قد يشتبه أمره قد يكون بلغه لا وهي لا تدري، فإذا بالغ وصار له هيبة الرجل قرب الاحتلام ينبغي التحجب منه حينئذ.